القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا موقف عظيم. يؤذن للذي موكل بنفخ الصور فيموت من بأقطارها، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام يذهبون إلى ربهم للحساب. الناس في هذا إما إلى جنة وإما إلى نار. يوم القيامة لا أنيس لك ولا جليس. يوم القيامة إما حسنات أو سيئات. يوم القيامة ستسترد فيه المظالم. يوم القيامة اليوم الذي لا ينفع فيه البكاء. يوم القيامة هو يوم الحسرة والندامة، اليوم الذي سيقف فيه الأنبياء ويقول: اللهم سلم سلم. أنبياء الله تعالى أعظم الخلق على الإطلاق يقولون: اللهم سلم سلم. هذه الكلمات البسيطة مقدمة لما سأقول في هذه الكلمات المعدودة من أننا ما زلنا في فرصة. والله ما زلنا في فرصة، ما زلنا في فسحة، ونحن في هذه الدنيا نستطيع أن نجمع الحسنات، نستطيع أن نصل إلى الله تعالى ونحن آمنين مطمئنين، نستطيع أن نصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا بالعبادة، وهذا بالصدق والإخلاص، وهذا بقلب سليم. ونحن في شهر العبادة، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الطاعات، ما عليك إلا أن تستغل هذه الفرصة وتكن من أهل الطاعة حتى تقف يوم القيامة مع الآمنين، مع الفوج الذي يذهب به إلى رب العالمين ويسلم عليه تسليما يليق بجلاله، ويدخلون الجنة فرحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه جنات الفردوس، إنه غفور رحيم شكور ودود سبحانه وتعالى.